بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم في الأمر الثالث من أدلة نفي وقوع المجاز في لغة العرب: اختلاف القائلين بالمجاز في لفظ واحد دليل على نفي المجاز، حيث إن القائلين بالمجاز يثبتون في المعنى المجازي للكلمة الواحدة أكثر من معنى، هذا يدل على أنهم لم يتفقوا على أن هذا من المجاز، لم يحددوا معنى واحدا لكل كلمة. طيب، رابعا: الألفاظ تختلف معانيها عن حال الإفراد بالإضافة والتركيب، ولا يقال إن ذلك مجاز. يعني هذه الألفاظ كقوين ظهر الطريق وجناح السفر ونحوها، إن لم يثبتوا أنها وضعت لمعنى ثم استعملت في غيره لم يثبت أنها مجاز، وهذا مما لا سبيل لأحد إليه، إنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب أنها وضعت هذه الألفاظ لغير هذه المعاني المستعملة فيها. فالمضاف ليس هو مثل المعرف الذي ليس بمضاف، فاللفظ المعرف والمضاف إلى شيء ليس هو مثل اللفظ المضاف إلى شيء آخر. إذا قال الجناح والظهر وقيل جناح الطائر وظهر الإنسان، فليس هذا وهذا مثل لفظ جناح السفر وظهر الطريق وجناح الذل. أي عند التركيب والإضافة تختلف المعاني، يعني لفظ الجناح بمفرده له معنى عند العرب يفهمونه، لكن إذا أضيف لفظ الجناح إلى السفر صار له معنى آخر بالإضافة بالتركيب، إذا أضيف إلى الذل صار له معنى ثالث أيضا بالإضافة والتركيب. فهذه الألفاظ إذا ركبت وإذا أضيفت اختلفت معانيها، فلم يقل أحد إن اختلاف معنى اللفظ بالإضافة والتركيب يعني الإفراد يعد مجازا، هذا لم يقل به أحد من هؤلاء، فإن لم يثبتوا ذلك فعليهم أن لا يثبتوا ليش المجاز. طيب، قال: وكذلك سائر الأسماء المضافة يتميز معناه بالإضافة، ومعلوم أن اللفظ المركب تركيب مزج أو إسناد أو إضافة ليس هو في لغتهم كاللفظ المجرد عن ذلك، لا في الإعراب ولا في المعنى. طيب، ثم قال: وإذا كان كذلك فلو قال القائل الخمسة حقيقة في الخمسة وخمسة عشر مجاز كان جاهلا، يعني الخمسة بمفردها هي حقيقة في ليه؟ في رقم كم؟ خمسة، لكن عند التركيب إذا أضيفت إليه إلى العشر صارت خمسة عشر، هل يقال إن خمسة عشر مجاز في خمسة لما ركبت أو أضيفت؟ لم يقل بذلك أحد، ولا يقول بهذا إلا جاهل. طيب، لأن هذا اللفظ ليس هو ذلك، وإن كان لفظ الخمسة موجودا في الموضعين تمام، لأنها ركبت تركيبا آخر وجنس هذا التركيب موضوع كما أن جنس هذا التركيب موضوع. طيب، وكذلك قولهم جناح السفر وجناح الذل وظهر الطريق تركيب آخر أضيف فيه الاسم إلى غير ما أضيف إليه في ذلك المكان، فليس هذا كالمجرد مثل الخمسة ولا كالمقرون بغيره كلفظ الخمسة والعشرين. طيب، خامسا: كل لفظ في موضعه يدل على معنى خاص به، أي على حسب السياق. طيب، وهذا يعني واضح لا يحتاج إلى بيان، يعني إن السباقة نعم واللحاقة والسياق يدلون على معنى ليه؟ اللفظ. طيب، سادسا: اللفظ لا يدل على معنى معين بنفسه من غير قصد. نعم. يعني يعتبر قصد المتكلم في إثبات معنى ليه اللفظ. طيب سابعا، انصراف اللفظ إلى ما هو معروف لا نعم لا يعني أنه حقيقة فيه مجاز في غيره. كيف؟ نعم، يعني كما قال إطلاق لفظ الأسد والحمار المعرف بالألف واللام ينصرف إلى ما يعرف المتكلم أو المخاطب، وإذا كان المعرف هو البهيمة انصرف إليها، وهذا هو المعروف عند أكثر الناس في أكثر الأوقات، ولا يلزم من ذلك إذا كان معرفا يوجب انصرافه إلى البليد والشجاع. يعني لفظ الأسد إذا عرف بالألف واللام ينصرف في ذهن السامع ليش؟ إلى البهيمة المعروفة، الحيوان الأسد، تمام؟ ولا يلزم من ذلك إذا كان معرفا يوجب انصرافه إلى البلي إلى الشجاع، الأسد بمعنى ليه؟ الشجاع، أو الحمار بمعنى ليه؟ البليد. طيب، ولا يكون حقيقة أيضا كقول أبي بكر لاها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. قال وكما أشير إلى شخص وقيل هذا الأسد، أو إلى بليد وقيل هذا الحمار، فالتعريف هنا عينه وقطع إرادة غيره باعتبار قصد المتكلم واعتبار للسياق في تحديد المعنى المقصود للفظ الواحد. فكما قال كما أن لفظ الرؤوس والبيض والبيوت وغير ذلك ينصرف عند الإطلاق إلى الرؤوس والبيض، البيض الذي يؤكل في العادة، والبيوت إلى مساكن الناس. طيب، ثم إذا قيل بيت العنكبوت وبيض النمل ورؤوس الجراد كان أيضا حقيقة باتفاق للناس، كان حقيقة بسبب الإضافة والتركيب أو بسبب قصد المتكلم إلى معنى معين هو معروف في أذهان الناس، هذا حقيقة في موضعه وهذا حقيقة في موضعه. طيب، ثامنا، ما يسبق من اللفظ عند كل سياق هو الحقيقة ولا يتبادر غيره للسياق فلا مجاز. نعم، كما قال فإنه إنما يسبق إلى فهم المستمع في كل موضع ما دل عليه دليل في ذلك الموضع. إذا قيل ظهر الطريق ومتنها لم يسبق إلى فهمه ظهر الحيوان البتة. يعني أنت الآن إذا قيل لك ظهر الطريق ما الذي تفهمه من هذه الكلمة؟ ظهر الطريق، هل تفهم ذلك أن المقصود الظهر هنا ظهر إنسان أو الظهر بالتعريف بالألف مع الإطلاق؟ هذا مقيد بالطريق، ظهر الطريق هذا معناه معلوم عند العرب، لم يقل أحد أن كلمة ظهر الطريق تعد مجازا عن كذا وكذا، إنما هي حقيقة في موضعها، جناح الطريق وجناح الطائر، أو ما زال جناح السفر وجناح الطائر، جناح الطائر حقيقة في الطائر لو جناح معروف معلوم عند العرب، وكذلك جناح السفر هذا المعنى معلوم عند العرب أنه حقيقة في موضعه بالإضافة، لا يقال إن جناح ليه إن جناح السفر مجاز عن كذا وكذا، لا. فهمتم؟ طيب، تاسعا، لا يوجد لفظ مطلق عن القيود حتى يقال إنه حقيقة وما قيد فمجاز. نعم، أي كما قال كون اللفظ مطلقا عن القيود فهذا لا يوجد قط، يعني لا يوجد قط لفظ يكون مقيدا عن يكون مجردا عن كل القيود. نعم. فإن النظر إنما هو في الأسماء الموجودة في كلام كل متكلم، كلام الله وملائكته وأنبيائه والجن وسائر بني آدم والأمم، لا يوجد إلا مقرونا بغيره، إما في ضمن جملة اسمية أو فعلية، ولا يوجد إلا من متكلم، ولا يستدل به إلا إذا عرفت عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك اللفظ. فعندك عدة اعتبارات، عندك عدة اعتبارات في معرفة معنى ليه اللفظ حقيقة. طيب، فهذا لفظ مقيد مقرون بغيره من الألفاظ. نعم نعم، أو متكلم، أو متكلم قد عرفت عادته، أو مستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ. فهذه القيود لا بد منها في كلام، في كلام يفهم معناه، فلا يكون اللفظ مطلقا عنه. يعني أي كلام توجد فيه هذه القيود، عندك إيش؟ عندك أن يقترن اللفظ بغيره، أو أن تكون للمتكلم عادة يعرف بها في كلامه، أو أن يكون المستمع، أو أن يكون المستمع قد عرف عادة هذا المتكلم هذا ليه هذا اللفظ إلى آخره. طيب، فإن أراد أنه مطلق عن قيد دون قيد لم يكن ما ذكره دالا على ذلك. فعلم لم أن قوله يرجع إلى ما يفهم من إطلاق اللفظ، أن قوله يرجع إلى ما يفهم من إطلاق اللفظ. طيب، عاشرا، أن يقال له أي لمن أثبت المجاز: اذكر أي قيد شئت وفرق بين مقيد ومقيد، بين مقيد، نعم معذرة، بين مقيد ومقيد، فلا يذكر شيئا إلا انتقده، وأبين لك من الحدود التي تذكرها فارقة بين الحقيقة والمجاز. أن ما جعلته حقيقة تجعله مجازا، وما جعلته مجازا تجعله حقيقة، وأن المتكلم الفارق بين هذا وهذا بالإطلاق والتقييد تكلم بكلام من لا يتصور ما يقول فضلا عن أن يمكنه التعبير عنه، أن يمكنه التعبير عنه، فإن التعبير فرع التصور، فمن لم يتصور ما يقول لم يقل شيئا إلا كان خطأ. طيب، أخيرا والحادي عشر، التكلم بألفاظ القرآن أولى. قال رحمه الله: إذا كان النزاع لفظيا وهذا التفريق اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ولا أمة من الأمم ولا الصحابة ولا التابعون ولا السلف، كان المتكلم بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من المتكلم باصطلاح حادث لو لم يكن فيه مفسدة. إذا كان فيه مفاسد كان ينبغي تركه، أي حتى لو كان إثبات هذا المجاز ليس فيه مفسدة، يعني مجرد اصطلاح، فينبغي العدول عنه، لأنه لم يتكلم به القرآن، أو لم يأتي في القرآن، ولم يتكلم به السلف وأئمة هذا العلم، فكيف إذا ترتبت عليه عدة مفاسد ابتدعها أو يعني وقع فيها أهل البدع، أو إنما ابتدعوه من أجل هذه المفاسد، وإنكار الصفات للرب. طيب، وإذا كان فيه مفاسد وكان ينبغي تركه، طيب لو كان الفرق معقولا، فكيف إذا كان الفرق غير معقول أصلا؟ يعني هذا الفرق الذي أثبتوه بين الحقيقة والمجاز لا يعقل، لا يعقل في لغة العرب، فكيف تريدون أن نثبت شيئا لا يعقل ولا أصل له في لغة العرب؟ طيب، وفي مفاسد شرعية، هو إحداث في اللغة كان باطلا عقلا وشرعا ولغة. طيب، أما العقل فإنه لا يتميز في هذا عن هذا، كما ضربنا أمثلة بذلك. وأما الشرع فإن فيه مفاسدة يوجب الشرع إزالتها. وأما اللغة فلأن تغيير الأوضاع اللغوية غير مصلحة الراجحة، أن يقال هذا حقيقة وهذا مجاز، بل مع وجود المفسدة. ثم أو يعني في مواضع أخرى ضرب شيخ الإسلام أمثلة من كتاب الله مما جعله المجازيون مجازا وليس بمجاز، فذكر قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. طيب قال ومن ظن أن الحقيقة في مثل قوله واسأل القرية هو سؤال الجدران فهو جاهل، وهذا البحث يشبه بحث هؤلاء كلهم. نعم ينكرون استعمال اللفظ في حال في معنى وفي حال أخرى، كما يستعمل لفظ القرية، لفظ القرية يستعمل طارة في السكان وطارة في المساكن، يعني لفظ القرية عند العرب هم أنفسهم يستعملونه أحيانا يقصدون به ليه؟ ها؟ السكان هم أهل القرية ويقصدون به أحيانا ليه؟ الجدران المساكن. يعني هذا اللفظ استخدم عند العرب بليه؟ بالمعنيين، فليس هو في حال المساكن حقيقة وفي حال السكان إيه؟ مجاز، ليس هو في حال الايه المساكن حقيقة وليس ليس هو في حال المساكن حقيقة وليس في حال السكان إيه؟ مجازا. طيب طيب قال والصواب أن المراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين في ذلك المكان، فلفظ القرية هنا أريد به هؤلاء، كما في قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. طيب وكذلك قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وقوله كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. طيب وضرب كذلك مثالا بعد ذلك بقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، قال وغير مشتعل كاشتعل النار، فهذا مسلم، لكن يقال لفظ الاشتعال لم يستعمل في هذا المعنى، إنما استعمل في البياض الذي صار من السواد سريان الشعلة من النار، وهذا تشبيه واستعارة، لكن قوله واشتعل الرأس استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيدا بالرأس، لم يحتمل اللفظ في اشتعال الحطب، كما ذكرنا أن اللفظ إذا أضيف أو ركب تركيب إسناد أو تركيب مزج، هذه أساليب ليه؟ التركيب في لغة العرب، تركيب إسناد تركيب مزج إضافة، فيكون له معنى في كل وضع يفهمه العرب. فالعرب لما استخدموا لفظ اشتعل الرأس هم يفهمون أن هذا ليس بمعنى اشتعل النار، إنما اشتعل الرأس وهذا له معنى عندهم في أذهانهم، ها؟ مقيد بهذه الإضافة، وصريان ليه؟ البياض في الايه في السواد، يقول اشتعل الراس شيبا اي صار الشعر الابيض الشعرات البيض انتشرت في الايه في داخل الاسود فصار ايه فصار شيبة. فكلمة اشتعل او لفظه او التركيب اشتعل الراس هذا له معنى يعرفه العرب، ما قالوا إن هذا يعد مجازا من اشتعال النار أو مجازا عن عن عن لفظ الاشتعال ذو معنى اشتعال النار. طيب قال وهذا اللفظ وقوله واشتعل الرأس لم يستعمل قط في غير موضعه، بل لم يستعمل إلا في هذا المعنى. طيب وإن كان هذا الوضع يغير بعض وضع اشتعلت النار فلا يضر، يعني اشتعلت النار لها معنى واشتعل الرأس لها ايه لو معنى، فلم يقل احد ان هذا حقيقة وهذا مجاز، بل هذا حقيقة وهذا ايه حقيقة في موضعه الذي استعمل فيه. وكذلك في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، قال والذل لا جناح له. نعم. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال فيقال لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر، كما أنه ليس للطائر جناح مثل أجنحة الملائكة، ولا جناح الذل مثل جناح الصفر، لكن جناح الإنسان جانبه كما أن جناح الطير جانبه. والولد مأمور بأن يخفض جانبه لإيه؟ لأبويه، ويكون ذلك على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه. ثم قال في قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولم يقل جناح الذل، فالرسول أمر بخفض جناحه وجانبه، والولد أمر بخفض جناحه ذلا، فلابد مع خفض جناحه أن يذل لأبويه بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يؤمر بالذل. فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه، أن تدل عليه على اقتران معانيه وإعطاء كل معنى حقه. ثم أنه سبحانه كمل ذلك بقوله من الرحمة، هو جناح ذل من الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف، إذ الأول محمود والثاني مذموم، إلى آخر الأمثلة التي تجدونها مبسوطة في كلام شيخ الإسلام، وهي واضحة في أن كلام العرب إنما هو على الحقيقة ليس في مجاز. رحمك الله. طيب، كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه منع جواز المجاز في منزل التعبد في المنزل، منع جواز المجاز في المنزل أي القرآن بالتعبد والإعجاز، يعني طويل، وفيها أيضا تأكيد لما انتصر عليه شيخ الإسلام، وأيضا في توضيح لما استقر عليه قول الشنقيطي في مسألة القول بالمجاز في اللغة والقرآن، حيث أنه قيل إنه كان يثبت المجاز في اللغة دون القرآن، فنرجع هذا إلى المجلس القادم إن شاء الله، لأن الكلام يطول فيه أيضا فيحتاج إلى مجلس مستقل، حتى نكون يعني على قدر ما نستطيع استوعبنا أهم ما يقال في هذا المبحث الشائك، حتى نكون عليه على أرض صلبة، على أرض صلبة في هذا البحث الذي عليه مدار مقالات أهل البدع. فهمتم لماذا نحن نتوسع في هذا البحث أو لماذا أطلنا النفس فيه؟ لأن كل أهل البدع تقريبا بنوا مقالاتهم في الغالب الأعم عليه على إثبات المجاز في القرآن وفي لغة العرب. فإذا أسقطنا لهم هذا الأصل سقطت جل مقالاتهم وبدعهم. فهمتم؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.